بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم درس شرح أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي أقيم في مدينة عدن في منطقة القلوعة في مسجد الرحمة. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله، ونذهب إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. هذا الأثر بهذا السياق أخرجه أحمد في مسنده، والأثر عند البخاري في صحيحه. كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان، ثم لا نفاضل بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وقد بينا أن أفضل الصحابة على الإطلاق هم الخلفاء الراشدون، وأفضل الخلفاء الراشدين هو أبو بكر الصديق، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل وذكرنا أسماءهم، وأظن أننا ذكرنا سعيد بن زيد وقلنا هو عاشر عشرة، لأن المؤلف ما أراد أن يذكر العشرة، إنما أشار إلى الخلفاء ثم أشار إلى أصحاب الشورى، وأصحاب الشورى هم ستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك، وهو زهري، قبيلته هي قبيلة بني زهرة. كذلك عبد الرحمن بن عوف هو زهري من بني زهرة، إلا أن سعدا طال عمره فهو آخر من مات من العشرة. لو سئلت من آخر العشرة موتا فقل سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري رضي الله عنه، توفي سنة 55. أما سعيد بن زيد وهو من بني عدي، وقد ذكرنا أنه ابن عم عمر، توفي سنة 50، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، لكنه ليس من أصحاب الشورى. ليس معنى ذلك أنه ليس أهلا، بل هو أهل للخلافة، وأهل لأن يكون في الشورى، وأهل لأن يكون إماما، لكن عمر لتقواه ولخوفه من الله أبعد سعيدا عن أهل الشورى، لأن سعيدا ابن عمه فأبعده. ما هي كنية سعيد؟ أبو الأعور رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الصحابي الجليل سعيد هو الذي كان يروي حديث العشرة المبشرين بالجنة، هو الذي كان يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد يعني ابن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة. ثم يسكت، لا يذكر العاشر، ويقول: لو أحببت أن أسميه سميته. فيقولون: سمه، ويقوم الناس: سمه. فيقول أبو الأعور: أنا سعيد بن زيد، فيسمي نفسه. أبو عبيدة عامر بن الجراح هو من العشرة بالاتفاق، وهو فهري قرشي من بني فهر، وقد مات قبل عمر، لأنه قد يقول قائل لماذا أبو عبيدة لم يكن في أصحاب الشورى الذين وضعهم عمر؟ الجواب لأن أبا عبيدة مات سنة 18 في طاعون عمواس، أصيب بالطاعون في الشام ومات شهيدا رضي الله عنه من هذا الطاعون، يسمى طاعون عمواس لأن هذه المدينة يقال لها عمواس أصيبت بالطاعون. فهو توفي قبل عمر بخمس سنوات، قبل وفاة عمر بخمس سنوات. إذن هؤلاء هم العشرة المبشرون، وكذلك ذكرنا أصحاب الشورى رضي الله عنهم. قال بعد ذلك: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة، أولا فأولا. يعني العشرة المبشرين من بعدهم في الفضل أهل بدر، هم أفضل الناس بعد العشرة المبشرين، مع أن العشرة هم أيضا من أهل بدر، إلا يعني شخص أو شخصين على خلاف هل شهدوا بدرا أو لم يشهدوا بدرا. وأهل بدر هم الذين خرجوا من أجل العير في السنة الثانية في رمضان، ما خرجوا للقتال ولا خرجوا للغزو، خرجوا من أجل عير، والدليل أنهم ما تجهزوا للقتال ولا أخذوا سلاحا ولا رجالا، وكان أكثر هؤلاء من الأنصار رضي الله عنهم. لكن شاء الله أن تقام هذه المعركة في منطقة يقال لها بدر، وفيها آبار وفيها عدوة دنيا وعدوة قصوى، فاجتمع الفريقان بشيء أراده الله، فانتصر المسلمون نصرا عزيزا مؤزرا. لهذا غفر الله لأهل بدر جميعا، كلهم في الجنة، وكل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، إلا أن أهل بدر من شهدها كان يذكر بالفضل، فيقال فلان كان بدريا، بل حتى لو صدر من أحدهم خطأ يقال هذا كان من أهل بدر، مثل ما حصل من حاطب ابن أبي بلتعة عندما أرسل كتابا إلى أهل مكة، اجتهد في ذلك وأخطأ واعترف بخطئه وندم، فقال عليه الصلاة والسلام لعمر لما أراد عمر أن يقتله، قال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، فغفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، يعني أنهم رضي عنهم ووعدهم بالجنة، فهم من أهل الجنة. ولهذا ذكر الله غزوة بدر في سورة الأنفال، وابتدأها بقوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. أما غزوة أحد فذكرها الله في سورة آل عمران، لكن ذكر آية واحدة تتعلق ببدر التي هي في الأنفال، ذكرها في سورة آل عمران، وهي قول الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يذكرهم في غزوة أحد بما حصل لهم من النصر في غزوة بدر، لأن غزوة أحد بعد سنة من غزوة بدر، أراد المشركون أن ينتقموا لقتلاهم فجهزوا جيشا عظيما، لا سيما وأن العير التي مع أبي سفيان نجت واستطاعت الهروب إلى مكة، بهذه العير وبأموال هذه العير جهزوا جيشا لغزو المدينة، فكانت غزوة أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة أحد قد فقد 70 من أصحابه وعلى رأسهم حمزة، واختلف العلماء هل شاركت الملائكة في أحد كما شاركت في بدر، لأن في بدر أنزل الله 1000 من الملائكة شاركوا وقاتلوا مع المؤمنين، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، يعني متتابعين، كل هؤلاء الملائكة نزلوا وقاتلوا مع المؤمنين فانتصروا نصرا عزيزا. في غزوة أحد لمخالفة يسيرة حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تنزلوا من هذا الجبل، لا تنزلوا ولو قتلنا ولو جاءت الطير تتخطفنا، لا تنزل، جعل 50 من الرماة من خيرة الرماة والمقاتلين، وأمر عليهم صحابيا رضي الله عنه وهو عبد الله بن جبير، وقد قتل هذا الصحابي لأنه لم ينزل وبقي مكانه ومعه قليل، فقتلهم المشركون واستطاعوا أن يلتفوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل ما حصل من القتل ومن اختلاط الصفوف. الشاهد ذكرهم الله ببدر ويقول لقد نصركم الله ببدر، يعني سينزل عليكم أيضا الملائكة في أحد لو صبرتم. قالوا لأنه لم يحصل هذا الصبر لم تنزل الملائكة في أحد، وقد وعدهم بنزول 3000 من الملائكة، بل قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة، يعني سننزل عليكم ليس 3 بل 5000. لم يحصل ذلك. هذه الغزوة غزوة بدر، لما انتصر هؤلاء 300، عددهم 317 رجلا فقط، والمشركون 1000 في بدر، يعني 3 أضعاف. لأنهم انتصروا جعل العلماء أهل بدر هم أفضل الصحابة بعد 10 المبشرين بالجنة. ومن بعد أهل بدر؟ على الصحيح أصحاب بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، لأن هذه مسألة خلافية بين العلماء، هل أهل أحد هم أفضل الناس بعد أهل بدر، أم أن أهل الشجرة الذين بايعوا في بيعة الرضوان في الحديبية هم أفضل الناس بعد أهل بدر؟ الصواب أن من بايع تحت الشجرة في صلح الحديبية وكانت في السنة 6 في ذي القعدة هم أفضل الناس بعد أهل بدر. وإذا ذكرنا هذا كله دائما سنقدم المهاجرين على الأنصار، لأن المؤلف لما ذكر أهل بدر قال المهاجرون في بدر أفضل من الأنصار، وهذا معروف. لماذا؟ لأن المهاجرين الله دائما يقدمهم على الأنصار، ولهذا قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، مع أنه نبي ورسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هو مهاجر، هاجر من مكة إلى المدينة، فيتمنى أن يكون من الأنصار لفضلهم، ولأنهم هم الذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الذين أحسنوا إلى المهاجرين، مع ذلك يقول لولا هذا وإلا لتمنيت أن أكون منكم، بل لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكه النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار، ولهذا ما فارق الأنصار مع أن مكة فتحت وصارت دار إسلام ودار توحيد، ما رجع إليها، بقي في المدينة عليه الصلاة والسلام. والسبب أن المهاجر لا يرجع إلى المكان الذي هاجر منه، لتمام هجرته يموت في المكان الذي هاجر إليه أو غيره من بلاد المسلمين، لكن لا يرجع للمكان الذي هاجر منه. وإلا هي أحب الأرض إلى رسول الله مكة، لكن ما رجع إليها، لأن المهاجر لا يرجع. ولما خرج منها قال والله إنك لأحب الأرض إلى الله وأحب الأرض إلي، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت، فخرج مهاجرا إلى المدينة. وما الدليل على فضل المهاجرين؟ ذكرنا هذا الحديث لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، وأيضا تقديم الله للمهاجرين، دائما في القرآن ستجد أن الله يقدم المهاجرين على الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية. أيضا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم ذكر الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فالمهاجرون هم الأفضل لا شك ولا ريب. استدل العلماء على أن أهل الشجرة ويقال لهم أيضا أهل بيعة الرضوان يقدمون على غيرهم ويكونون بعد أصحاب بدر، لقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لهذا سميت بيعة الرضوان، لأن الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي بايع تحت الشجرة لا تمسه النار، يعني يكون في الجنة. ولهذا بعض الصحابة جمع بين الخيرين، شهد بدرا وشهد الحديبية، فكان من أهل بدر ومن أهل الحديبية، ومنهم حاطب ابن أبي بلتعة الذي ذكرناه آنفا، ومنهم أيضا عمر وأبو بكر وعلي، كل هؤلاء شهدوا بدرا والحديبية. عثمان لم يشهد بدرا، لماذا؟ لأنه شغل بزوجته ببنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت مريضة فلم يشهد، فعذره النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا أعطاه من غنائم بدر. وشهد صلح الحديبية لكنه عند البيعة لم يكن حاضرا، كان في مكة، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتكلم مع كفار مكة كفار قريش، فوصل الخبر إلى رسول الله أن عثمان قد قتل، قتله المشركون، فبايع الصحابة تحت الشجرة. إذن سبب البيعة ما وصله من أن عثمان قتل فلم يكن حاضرا، لكنه لما بايع الناس قال وهذه عن عثمان، فوضع يده على يده عليه الصلاة والسلام فبايع عن عثمان. ثم بعد أهل الشجرة أهل أحد، لأن المؤلف اكتفى بذكر أصحاب الشورى بعد الخلفاء الراشدين، ولم يذكر لا أهل أحد ولا أهل بيعة الرضوان، والصواب أن أهل الشجرة هم بعد أهل بدر ثم أهل أحد. غزوة أحد لم تكن هزيمة على الصحيح، ولا يجوز لمسلم أن يقول هزم النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول لا يهزم، بل إن العلماء يقولون من قال هذا فقد كفر، رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يهزم البتة، لا يدخل معركة من المعارك إلا وينتصر. وغزوة أحد لو نظرنا في معطيات الغزوة وفي نتائجها وثمارها لا تعد هزيمة، بل هي في الحقيقة نصر، لكن خسر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وجملة من أصحابه ومن خيرة أصحابه، وعلى رأسهم حمزة عمه رضي الله عنه وأرضاه. الدليل أن الكفار هربوا إلى مكة، المنتصر دائما يبقى في أرض المعركة، يأسر ويأخذ النساء ويأخذ الأموال والغنائم كما فعل في بدر عليه الصلاة والسلام، انتصر وبقي في أرض المعركة وأخذ الغنائم وأخذ المشركين ورماهم في بئر وأخذ الأسرى وبقي 3 أيام بعد النصر ثم رجع للمدينة. أما هؤلاء قتلوا بعض الصحابة، لأن غزوة أحد في أولها حصل القتل في المشركين وانتصروا نصرا عظيما، إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونهم وتوقعون القتل فيهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، يعني حصلت مخالفة فنزل الرماة فحصل ما حصل، لكن ما بقى المشركون في أرض المعركة، خرجوا. فلما وصلوا إلى مكان يقال له حمراء الأسد، أبو سفيان ومن معه، لأن الجيش كان بقيادة أبي سفيان، أراد الرجوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بأن أبا سفيان يريد الرجوع مرة أخرى للمدينة، لأنه قال ماذا صنعنا، لا قتلنا محمدا ولا أخذنا الغنائم ولا سبينا النساء ولا أخذنا الأسرى، فأراد الرجوع، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه برجوع أبي سفيان، فتجهز الصحابة مع جراحهم وما حصل لهم من أذى، إلا أنهم قاموا للقتال. لهذا قال الله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أصابهم القرح يعني الجراح، ومع ذلك استجابوا وخرجوا للقتال مرة أخرى، فقذف الله في قلب هؤلاء المشركين الرعب فرجعوا إلى مكة ولم يرجعوا إلى المدينة. قال العلماء هذا دليل أن غزوة أحد نصر، حتى وإن كان قد قتل 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في غزوة بدر قتل النبي عليه الصلاة والسلام 70 من المشركين وأسر 70، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها أصبتم مثليها. هم قتلوا 70 من الصحابة في غزوة بدر، الله ذكرهم قال أنتم قد أصبتم مثليها، يعني قتلتم 70 وأسرتم 70. إذن غزوة أحد كانت في السنة 3 في شهر شوال، والصواب أنها نصر وليست هزيمة. قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو قدر ما صحبه، وكانت أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، يعني هو صحابي ولو صحب النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أو رآه فقط نظرة واحدة آمن به وصدقه ونظر إليه ولقيه ومات على هذا مؤمن فإنه صحابي. هذا الصحابي له مكانة لا تكون لمن بعده من الناس. بعد أن بين قال الخلفاء أصحاب الشورى، بعد ذلك أهل بدر، وأضفنا أهل الحديبية وأهل أحد، بعد ذلك الصحابة عموما سواء الذين أسلموا قبل فتح مكة أو الذين أسلموا بعد فتح مكة، كل هؤلاء صحابة. ما دام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على هذا الإيمان فهو صحابي. قال فأدناهم صحبة، أقل الصحابة صحبة، الذي رآه فقط مرة أو جلس معه ساعة، هذا ما به؟ قال هو أفضل من القرن الذين لم يروه، يعني هذا القرن الأول الذي كان في زمنه رأوه الصحابة وآمنوا به فكلهم صحابة. مات النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الناس الذين لم يروه وهم عباد مجاهدون تابعون درسوا على الصحابة رأوا الصحابة لكنهم ليسوا صحابة، لم يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يروه. هؤلاء أي الصحابة أفضل من جميع من بعدهم، يعني لا يحق لرجل أن يقول مثلا هذا التابعي فلان ابن فلان كسعيد بن جبير كالشعبي كسعيد بن المسيب هذا أنا أراه أفضل من بعض الصحابة، لا، هذا كلام باطل وغير صحيح. والإمام أحمد يرد على هذا بعينه، يقول لا يأتي أحد ويقول إن بعض الناس ممن هم ليسوا صحابة ولو كانوا علماء لا يصلون إلى مكانة الصحابة، هي مكانة عظيمة لا يصل إليها أحد من الناس ممن جاءوا بعد ذلك ولم يصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا رأوه. ولهذا انظروا ماذا يقول، قال ولو لقوا الله بجميع الأعمال، يعني هذا التابعي الذي هو ليس بصحابي لو كان كثير الأعمال لو عمل عملا كثيرا لا يصل إلى مرتبة الصحابة، كان هؤلاء الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير، ولو عملوا كل أعمال الخير لا يصل هذا التابعي الذي لو عمل كل أعمال الخير لا يصل إلى مرتبة الصحابة بل إلى أدنى صحابي. لماذا؟ لأن الصحبة لها مكانة فضل من الله لمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على إيمانه ولو كان ساعة واحدة نظرة واحدة، جعل الله له فضلا ومكانة ومرتبة لا تكون لأحد. من أين أخذ أحمد هذا الكلام رحمه الله؟ الإمام أحمد من أين أخذ هذا؟ أخذه من نصوص، من أحاديث نبوية ومن أقوال للصحابة، ومن ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه الإمام مسلم، قال لا تسبوا أصحابي، وفي رواية لا تسبوا أحدا من أصحابي، أحدا يعني حتى لو رآه فقط نظرة، فإنه لو أن أحدكم لو أن أحدكم أنفق، أحدكم يعني الذين هم ليسوا بصحابة أو الذين هم أدنى من الصحابة، لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا، جبل أحد كبير، وهو عبارة عن سلسلة. لو أنفقت مثل هذا الجبل ذهبا، ليس أي مال، ذهب الذي هو أغلى الأموال، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني الصحابي لو جاء يتصدق بمد وأنت تصدقت بجبل أحد، مع ذلك لم تبلغ مكانة هذا الصحابي. بل لو تصدق بنصف المد وأنت تصدقت بجبل أحد ذهبا، لن تبلغ مكانة هذا الصحابي. وهذا كما أشرت في الصحيحين، وهو نص صحيح صريح في فضلهم رضي الله عنه. وأكد ذلك أيضا ما قاله سعيد بن زيد. سعيد بن زيد الذي أشرنا إليه آنفا لما ذكر العشرة المبشرين بالجنة، أبو بكر في الجنة، ما السبب؟ هل لهذا الحديث قصة؟ الجواب نعم، له قصة جعلت سعيد يذكر هؤلاء العشرة ويدافع عن الصحابة. جاء رجل فسب عليا رضي الله عنه وطعن فيه. البصرة فيها الذين يسبون آل البيت وهم النواصب، بخلاف الكوفة فيها الروافض الذين يتشيعون ويغلون في أهل البيت. فلما دخل على هذا الأمير وهو أمير البصرة وسمع هذا الرجل يسب عليا، قال لهذا الأمير: أرى من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحرك ساكنا؟ يعني ما تنكر ولا تتكلم، وأنت أمير وتسمع هذا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويسب من؟ يسب عليا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج فاطمة وأحد المبشرين بالجنة. ثم غضب سعيد بن زيد فروى الحديث، قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وساق الحديث. لما ساق هذا الحديث بعد ذلك قال: لمشهد رجل منهم، يعني من الصحابة، رجل أي واحد منهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يغبر وجهه، يعني في الجهاد، لأفضل من جميع الأعمال ولو عمر أحدكم عمر نوح، بسند صحيح كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود. يقول: لو أن واحدا منكم عمل عملا وبقى يعمل ويعمل وصار عمره كعمر نوح عليه الصلاة والسلام الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ما يبلغ منزلة الصحابة ولو عمل كل الأعمال. كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: ولو لقوا الله بجميع الأعمال ولو عملوا كل أعمال الخير. وليس هذا تحقيرا لهم، بل هم فضلاء وعلماء، أعني التابعين ومن جاء بعد الصحابة، لكن لا تقارنهم بالصحابة. الصحابة لهم مكانة خاصة، وهذا فضل من الله، الله جعل هذه المكانة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان رآه مرة أو في مجلس أو ساعة رضي الله عنهم وأرضاه. لهذا لما قالوا لعبد الله بن المبارك، وهو عالم كبير إمام ومجاهد، حتى قال بعض العلماء: اجتمعت فيه كل صفات الخير إلا الصحبة، إنه ليس بصحابي، ولا فيه الزهد والعبادة والعلم والجهاد. عبد الله بن المبارك المروزي توفي 81، قالوا له: يا ابن المبارك، من أفضل، معاوية، معاوية بن أبي سفيان صحابي، أو عمر ابن عبد العزيز تابعي، وهو يعتبر من صغار التابعين، التقى بأنس بن مالك وببعض الصحابة الصغار وليس صحابيا، فقالوا له: من أفضل؟ فقال عبد الله بن المبارك: لغبار في أنف معاوية وهو يجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل من عمر بن عبد العزيز. مع أن عمر كان خليفة وكان عادلا ومعروف بالزهد والعلم والفضل، لأنه جاء بعد الحجاج، وكلهم من بني أمية هؤلاء الحكام، جعلوا الحجاج حاكما وهو ظالم فاجر سفاك أفاك، فجاء عمر بن عبد العزيز وأزاح هذا الحجاج بعد موت الوليد وبعد موت سليمان بن عبد الملك، فأقام العدل ونشر العلم وقرب العلماء والصحابة ومسح الضلال الذي كان عليه الحجاج، فانتشر الخير والعدل. مع هذا كله انظروا ماذا يقول عبد الله بن المبارك، يقول: لا غبار في أنف معاوية، لأنه صحابي وهو يجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أفضل من عمر بن عبد العزيز. لا تقارن بين صحابي وبين غير الصحابة، لا تفعل هذا، لأنه لا وجه للمقارنة، مكانتهم عظيمة ومنزلتهم رفيعة لا نظير لها. ومثله أحمد، أحمد سئل كما عند الخلال في كتاب السنة، سئل السؤال نفسه معاوية وعمر بن عبد العزيز، فقال لا نقيس بالصحابة أحدا. يعني إياك أن تسأل هذا السؤال، تقيس بين صحابي وغير الصحابة، لا يقاربهم أحد، كما في رواية أخرى أيضا عند الخلال، لا يقاربهم أحد، لا تقرب أحدا أو لا تقيس أحدا بالصحابة، لأنه لا يدانيهم ولا يقاربهم أحد. كل هذه النصوص التي ذكرناها من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن قول بعض الصحابة، كل هذه تؤكد ما قاله أحمد رحمه الله، أنه من صحب النبي صلى الله عليه وسلم له منزلة عظيمة. فكيف بمن يأتي الآن في آخر الزمان ويطعن في الصحابة ويسقطهم ويجعلهم مسرح للتمثيل والطعن؟ كيف بمن يكفرهم كما يصنع الروافض أعداء الله وأعداء الرسول عليه الصلاة والسلام وأعداء الصحابة؟ يكفرونهم ويحكمون عليهم بالردة، وأنهم في النار، وأنهم منافقون، وأن عمر هو سبب كل البلاء الذي حصل في هذه الأمة، هكذا قالوا. بل في كتبهم يقولون إذا جاء عمر يوم القيامة سيضع الله في عنقه 70 قيدا، 70 سلسلة، وإبليس يأتي فيه سلسلة واحدة فقط. فيقول له إبليس إيش فعلت أنت؟ أنا إبليس وعندي سلسلة واحدة في عنقي، أنت 70 سلسلة؟ قال أخذت الخلافة على علي، اغتصبتها، هذا ذنبه. قبحهم الله، ما أكذبهم وما أخبثهم. وللأسف تجد الطعونات هذه حتى من بعض الكتاب الذين ينتسبون للإخوان المسلمين في كتبهم، وتجد هذا الطاعن يطعن في معاوية ويسبه ويرميه بالنفاق والكذب والغش، ويأتي الإخوان المسلمون يمجدون هذا الطاعن، قل هذا عالم وهذا شهيد وهذا لا نظير له. سيد قطب، سيد قطب صاحب كتاب الظلال في ظلال القرآن تفسير، وله كتاب صغير هكذا كالكف اسمه كتب وشخصيات، في هذا الكتاب وفي صفحة 242 و200 يقول عن معاوية وعن عمرو بن العاص وكلاهما صحابة رضي الله عنهما، يقول حين يركن معاوية وزميله يعني عمرو بن العاص إلى الغش والكذب والنفاق والخديعة وشراء الذمم، لا يركن علي إلى هذا المستوى. هو الآن يقارن بين علي ومعاوية، يقول معاوية كذاب غشاش، وقع في النفاق، يلجأ إلى الرشوة، 6 طعنات في معاوية. هذا في كتاب وينشر ويوزع، ويأتي الإخوان المسلمون ويقولون سيد قطب ذلكم الشهيد العالم الذي لا نرى. طعن في معاوية يا جماعة لا بأس، هذه الأشياء لا نلتفت إليها، يطعن في معاوية ولا يطعن في الصحابة، لأن عقيدة هؤلاء ليست مبنية على أصول أهل السنة التي نذكرها الآن ونستدل لها ونبين أن السلف كانوا عليها. منهج هؤلاء وعقيدتهم قائمة على الوصول للحكم فقط بأي طريقة كانت، لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة. اطعن، العن، حرف أصول الدين لا بأس، أهم شيء كيف نخرج مظاهرات ونصل إلى هذا الكرسي ونأخذه على الحاكم، ولو طعنا في الصحابة، ولو حرفنا أصول أهل السنة، ولو كذبنا، ولو صنعنا. هذه حقيقة مذهبهم، ولهذا تجدهم أحيانا يصرحون في هذه القنوات أنهم يريدون الحرية، يقولون نحن نريد الحرية، نريد المدنية، هكذا يقولون، لا يريدون الشريعة كما صرح القرضاوي وغيرهم من الإخوان المسلمين. فلا تتعجب إذا قرأت في كتب سيد قطب ستجد سب الصحابة، ستجد تحريف الصفات، ستجد تكفير للمجتمعات، يكفر كل المجتمعات كافرة مرتدة، حتى المؤذن الذي يقول لا إله إلا الله على المأذنة كافر بالله العظيم، وهذا صرح به في كتابه ظلال القرآن. تكفير في تكفير 150%، ليس 100%. اقرأ سورة التوبة وسورة يونس والأنفال، ستجد هذا التكفير للمجتمعات وللأمة كلها. بل حتى موسى عليه الصلاة والسلام لم يسلم من سيد قطب، وهذا شخص واحد لو ذكرنا الإخوان وسردنا ماضيهم يحتاج لنا محاضرات ومحاضرات حتى نبين ضلالهم. والآن مع الحوثيين يجتمعون ويتعاهدون ويتفقون، لأن بعضهم مسكين يظن أن الإخوان يقاتلون الروافض. لا يحصل أبدا أن الإخوان يقاتلون الروافض، هم أحباب كل الطوائف إلا أهل السنة فقط، أحباب الصوفية وأحباب الروافض وأحباب الجهمية والأشاعرة، لكنهم يحاربون أهل السنة. والدليل انظروا الآن ما يحصل في شمال اليمن، كيف يتفق الروافض مع الإخوان المسلمين فيسلمون لهم الأراضي ولا يقاتلون الروافض، وقد صرحوا بذلك وسمعناهم. قال بعد ذلك رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. انتقل بعد ذلك إلى أصل من أصول أهل السنة، أنهم يرون السمع والطاعة لولاة الأمر، من تولى ولاية وكان أميرا أو سلطانا أو خليفة أو ملكا، يسمونه بأي تسمية كانت والمعنى واحد، يجب طاعته ما دام أنه على الإسلام، يجب أن نسمع وأن نطيع في طاعة الله، لأنه لا معصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية. إذا أمرك بمعصية لا يجوز لك أن تطيعه، كان من كان، ولو كان أباك ولو كان أقرب الناس إليك يأمرك بأن تعصي الله عز وجل لا تعصي، لا تعصي. وهكذا ولي الأمر إذا أمرك بشيء مباح أو أمرك بشيء فيه طاعة يجب أن تطيع، إذا ظلمك يجب أن تصبر، لأن الذي أمر بهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث متواترة وكثيرة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لما ذكر الله قال أطيعوا، ثم كرر الفعل مرة أخرى وأطيعوا الرسول، لما جاء إلى ولي الأمر لم يكرر الفعل، ما قال وأطيعوا، إنما قال وأولي الأمر، لأن ولي الأمر قد يأمرك بمعصية فلا طاعة له، بخلاف الله والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمرون إلا بالخير، فتجب طاعته عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة في كل ما يأمر عليه الصلاة والسلام. هذا الأصل أجمع عليه أهل السنة والجماعة، كلهم مجمعون على وجوب السمع والطاعة، حتى لو كان هذا الأمير فيه من المعاصي فيه من النقص نقول نعم، حتى لو كان كذلك ما دام أنه مسلم يجب طاعته. ولهذا المؤلف قال البر والفاجر، يعني كان بارا يجب طاعته، كان فاجرا يجب طاعته، لكن لا يطاع في معصية. الحجاج قد ذكرناه آنفا، ألم يكن هو أمير العراق؟ وكان الصحابة يعيشون في العراق جملة منهم، هل خرجوا على الحجاج؟ ظالم فاسق قتل الناس قتل العلماء، لكنه كان أميرا لعبد الملك بن مروان، فأطاعه الصحابة، صلوا خلفه، كانوا يصلون الجمعة والجماعة، كانوا يخرجون إلى الجهاد ويخرجون إلى العيد والحج والغزو خلفه. لماذا؟ لأنه أمير المؤمنين يجب طاعته. ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، لماذا يفعلون هذا؟ لأن الله هو الذي أمرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بذلك. على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وألا ننزع يدا من طاعة، وألا ننازع الأمر أهله، هم أهله، الله جعلهم حكام يجب طاعتهم، لكن لا تطع أحدا في معصية لا يجوز. وقد كان هؤلاء رضي الله عنهم والتابعون ينصحون هؤلاء الولاة، أنس بن مالك دخل على الحجاج ونصحه، ابن عمر دخل على الحجاج ونصحه، مع أن الحجاج قتل بعض الصحابة. من الذي قتل عبد الله بن الزبير؟ كان خليفة على مكة وعلى الحجاز، جاء بجيش عظيم من الشام وقتل عبد الله بن الزبير وصلبه كما في صحيح مسلم، ومع ذلك الصحابة لما استتب الأمر الحجاج وصار أميرا أطاعوه، ما حرضوا الناس ولا حرضوا الدهماء والغوغاء ولا قالوا اخرجوا مظاهرات وافعلوا. هذه المظاهرات ما جاءت إلا بالبلاء، وكل هذه الثورات التي حصلت في الأعوام الماضية آثارها وثمارها، والذي يقول إن ثمارها حسنة فهذا كذاب يكذبه الناس والواقع. انظروا إلى سوريا، وانظروا إلى اليمن، وانظروا إلى العراق، وانظروا إلى كثير من الدول. بعض الدول تعافت نوعا ما كمصر وتونس، وبعض الدول إلى الآن وهي تفرس أو ترفس في القتل والظلم، المسلم يقتل المسلم بسبب هذه المظاهرات. سوريا على ما فيها من بلاء كانت الناس في أمن والخيرات موجودة. هذا بشار وأمثاله كفرهم العلماء من زمان، لأنهم ليسوا على الإسلام، هم علوية، لمن كان يعرف مذهب العلوية أشد من الروافض، لكن كانوا في خير وفي أمان على الظلم الموجود. ذهبوا يخرجون عليه مظاهرات، انظروا ماذا حصل الآن في سوريا، ملايين تشردوا ومئات الآلاف إن لم يكونوا ملايين قتلوا، وإلى الآن وهم في هذا الحال والوضع. وليس المقام ذكر هذا بالتفصيل، لكن العاقل الذي يعرف المصالح والمفاسد سيدرك أن هذا الأصل لما سار عليه أهل السنة والجماعة ابتعدوا عن الفتن وابتعدوا عن ما يضر الناس. لو بقيت تحت ولي أمر وفي هناك شيء من الأمن وتعيش في أمن فاشكر ربك على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عرى الإسلام تنتقض، فقال أولها الحكم، يعني أول شيء سيتغير الحكم، وهذا ما حصل، تقاتل الناس عن الحكم وذهب العدل إلا من رحم الله. فنصبر ونحتسب، لأنه هو الذي أمرنا بالصبر، قال اصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث حذيفة في صحيح مسلم عندما أخبر أنه سيتولى هذا الأمر أقوام لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي، ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال اصبر، وإن ضربك وأخذ مالك اصبر. وقال للأنصار وهم الأنصار، قال ستجدون أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، لأن الأنصار ليس لهم نصيب في الحكم ولا في الملك، الملك والحكم يكون في قريش، ولهذا الذين تولوا الحكم كلهم من قريش، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم معاوية وهكذا الحسن، كلهم من قريش. الأنصار كانوا موجودين وهم علماء وصحابة وفضلاء، لكن ليس لهم حق في الملك. النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الأمر في قريش. إذن هذا الأصل أجمع عليه أهل السنة، وممن نقل الإجماع عليه كثير من أهل العلم، ابن حزم والقرطبي وابن رشد والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في طاعة الله، وأن لا ننزع يدا من طاعة ولو كان هذا الرجل فاجرا يجب طاعته. وضربنا مثالا بالحجاج وبغيره، عبيد الله بن زياد وقد ذكرناه عندما أنكر الحوض ثم تاب، كان ظالما، هو الذي قتل الحسين، ومع ذلك أطاعه الناس وصبروا على ظلمه. قال ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة سمي أمير المؤمنين. هنا يريد أن يتكلم المؤلف عن الطرق التي يتولى بها الخليفة الولاية، كيف يصير الخليفة وليا للمسلمين، بثلاث طرق. هو أشار إلى طريقتين، الطريقة الأولى البيعة. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع الصحابة؟ بايعوا أبا بكر الصديق، اجتمعوا تحت السقيفة، يقال لها سقيفة بني ساعدة، فتناقشوا. الأنصار كانوا يظنون أن لهم نصيبا في الحكم، فقالوا منا أمير ومنكم أمير، فخطبهم أبو بكر الصديق وتكلم عمر، فعرفوا أن الأمر لقريش فبايعوا أبا بكر الصديق واتفقت الكلمة على ذلك. هذا كله قبل غسل النبي عليه الصلاة والسلام وقبل تكفينه وقبل دفنه حتى تعرفوا أهمية الإمامة والخليفة. فما ذهبوا يقولون أولا سنبدأ برسول الله نغسله ونكفنه. أولا اتفقوا على أمر الخلافة، لأنهم إذا لم يتفقوا على هذا الأمر وقد يحصل شيء من الفتنة، وحاشاهم أن يصنعوا ذلك. لكن ما الدليل على وجوب نصب الإمام؟ هذا من الأدلة. الله لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا إذن لابد من نصب الإمام، لأن هذا الإمام بقوته وبجيشه يستطيع أن يأخذ المظالم، ينصب فلان من فلان، يحط الأمن في هذا الموضع أو في هذه المدينة، ويغزو بالناس ويجاهد، فيحصل الأمن بسبب الخليفة أو الملك أو الرئيس. وهذا ما حصل في زمن الصحابة. قبل أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم ويغسلوه ذهبوا واتفقوا على الخلافة، فلما اتفقوا ذهبوا ورجعوا وغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه ودفنوه، مع أنه تأخر هذا الأمر. لماذا تأخر؟ بعضهم يقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء؟ هذا هو السبب. أولا في الخلافة، ثانيا هل مات الرسول أو لم يمت أصلا؟ عمر كان ينكر ذلك. ثالثا أين ندفنه؟ رابعا هل نجرده من ملابسه أو لا نجرده كباقي الناس؟ واختلفوا، وهذه الأمور كلها هي السبب في تأخير جنازته عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الطريق الأول، البيعة، كما بايع الناس أبا بكر رضي الله عنه. الثانية الاستخلاف، أن يأتي هذا الخليفة ويقول فلان يكون بعدي، هو يتولى أمركم، هو الخليفة. وهذا ما صنعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما استخلف عمر. لما مرض مرض الموت تشاور مع بعض الصحابة ما تقول في عمر، وسأل عثمان وسأل عبد الرحمن بن عوف ما تقول في عمر، فأثنوا على عمر، فجعل عمر هو الخليفة. وهو على فراش الموت دخل عليه رجلان قالوا يا أبا بكر تجعل عمر علينا خليفة وهو الشديد الغليظ؟ فكان متكئا فقال اجلسوني، قال أبالله تخوفوني أيها الناس، ما وضعت عمر إلا لأنه أهل لذلك. صدق رضي الله عنه، فقد كان عمر أهلا لذلك. فإن الشيطان إذا رأى عمر في فج يسلك فجا غير فج عمر الفاروق رضي الله عنه. الثالثة أو الطريق الثالث ما ذكره هنا بقوله ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف. ومن غلبهم بالسيف، اجتمعوا عليه ورضوا به كما في أبي بكر الصديق، البيعة. غلبهم بالسيف، هذا رجل يأتي بقوته وسيفه ويجلس على الكرسي، كرسي الملك، ويقول أنا الحاكم، الذي سيخالف سأقتله سأضربه. فلو فعل هذا واستتب له الأمر ورضيت به الناس فهو الحاكم الشرعي الذي يجب طاعته. لماذا؟ لأن هذا طريق من طرق الخلافة والحكم بإجماع أهل السنة والجماعة. وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا جمع من أهل العلم، منهم الجصاص الحنفي، ونقله أيضا ابن قدامة الحنبلي رحمه الله، والنووي وهو شافعي المذهب، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. إذن هذه الثلاثة الطرق كلها متفق عليها. وهناك طريقة هي أيضا تدخل في هذه الطريقة وهي البيعة، ما فعله عمر. عمر جعل ستة من الصحابة وهم أهل الشورى، هذه أيضا كالطريقة التي كانت في زمن أبي بكر الصديق وهي البيعة، لأن الذين اجتمعوا تحت السقيفة هم أفضل الصحابة وخير الصحابة، فاتفقوا على أبي بكر. في اتفاقهم على عثمان كانوا ستة فقط من أهل الحل والعقد، اختار عمر أفضل الصحابة وخير الصحابة، علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، فاجتمعوا على أن عثمان هو الأحق بالخلافة فكان خليفة. إذن هذه كلها تدل على ماذا؟ على أن الخلافة تكون بهذه الطرق، وهذه الطرق متفق عليها. قال والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وهذا ما ذكرناه، لو جاء ولي الأمر واستنفر الناس قال قوموا للقتال كما كان يصنع أبو بكر الصديق لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، ارتد عامة العرب كانوا على الإسلام وكفروا، مات محمد إذن هذا الدين فيه ما فيه، فارتدوا قاتلهم الله، فقاتلهم الصديق واستنفر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته جهز جيشا عظيما بقيادة أسامة بن زيد، وهو على فراش الموت كان يوصي بوصايا، من هذه الوصايا أنفذوا جيش أسامة، يعني يذهب يقاتل إلى أين؟ إلى الشام. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بقي هذا الجيش في منطقة في المدينة يقال لها الجرف. فلما مات ارتدت الناس، فجاء عمر إلى أبي بكر الصديق قال يا خليفة رسول الله، أنت ترى الناس قد ارتدت، فلا تنفذ جيش أسامة، يعني جيش أسامة لا يذهب إلى الشام، خليه يبقى هنا لأننا نحتاجه. فغضب أبو بكر الصديق وقال رسول الله يوصي بأن ننفذ جيش أسامة وأنت تقول لا تنفذ جيش أسامة، ما هذا يا عمر؟ فسكت عمر ثم قال يا خليفة رسول الله، إن بعض الناس كلموني من الوجهاء والكبراء قالوا إن أسامة شاب صغير، لأن أسامة بن زيد كان عمره في ذاك الوقت 18 سنة. قال عمر لأبي بكر حدثني الكبراء والوجهاء إن أسامة شاب حدث لو تؤمر غيره. فغضب أبو بكر الصديق مرة أخرى وقال ثكلتك أمك يا عمر، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب مرة أخرى ثم نفذ جيش أسامة وذهب إلى الشام وانتصر نصرا عظيما. الشاهد أن أبا بكر الصديق لما رأى هؤلاء المرتدين ومنهم من منع الزكاة استنفر الصحابة قوموا للقتال، فقام الصحابة كلهم فقاتلوا مع أبي بكر الصديق. إذن هذا هو المراد عندما يقال، عندما قال والغزو ماض مع الأمراء، يعني لا يكون الجهاد وأمر الغزو إلا مع الأمراء، لا يجوز لأحد أن يأتي ويتدخل في هذه الأمور أو يخوض في هذه الأمور، ليست لك هذه الأمور، إقامة الجهاد، إقامة الحدود، جمع الزكوات من المسلمين إلا إذا كانت بإذن من ولي الأمر، كل هذه لولاة الأمر هم الذين يتصرفون في ذلك، إن قصروا فهذا كله على ظهورهم وسيكون على حسابهم، وأنت ما عليك إلا النصيحة، إن استطعت أن تصل لهذا فانصحه، وتكون هذه النصيحة بالسر، إما أن تكاتب وإما أن تجلس معه. أما الذين يتكلمون في المنابر والجرائد والوسائل هؤلاء على طريقة الخوارج يهيجون الناس من أجل الفتن، ويهيجون الناس الذين هم الدهماء والغوغاء، كما حصل في من هيجوهم في تلك المظاهرات التي حصل فيها فساد عريض وشر كبير. وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم أن الجهاد يكون مع ولاة الأمر، وممن نقل الإجماع الإمام المزني، ونقله أيضا جمع من أهل العلم كابن بطة وشيخ الإسلام تيمية. الإمام المزني هو من تلاميذ الإمام الشافعي، وكان الشافعي يحبه رحمه الله، توفي 64 و200، يعني بعد 60 سنة من موت الشافعي مات المزني، لأن الشافعي توفي 64، واسمه إسماعيل ابن يحيى أبو إبراهيم، كنيته أبو إبراهيم، وابن بطة وشيخ الإسلام أيضا نقلوا هذا الإجماع. ولو كان هذا الأمير أو الخليفة أو السلطان تاجرا فقاتل معه، لا تقول هذا عاصي أنا لن أقاتل معه الكفار أو لا أقاتل معه الأعداء، غير صحيح، قاتل معه، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ولو كان فاجرا. قال وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، يعني أيضا من أعمالهم أنهم يقيمون الحدود. أبو بكر الصديق كان يقيم الحد على من أتى حدا، كان زنا أو كان سرقة أو كان شرب الخمر، وهكذا عمر وعثمان وعلي كلهم كانوا يقيمون الحدود على من استحق ذلك. الحدود ليست لك، الحدود لولي الأمر، أنت تنصح وتذكر الناس من وقع في كبيرة من الكبائر، تنصحه وتذكره حتى يتوب ويرجع. أما تذهب تقيم عليه الحد أو تعزره وتضربه، هذا غلط، ليس لك ذلك. قال: والفي، ما معنى الفي؟ الفي عندما يأتي ولي الأمر ويقاتل معه المسلمون فينتصر على الكفار، إن انتصر عليهم بقتال وأخذ المال، هذه غنائم، بعد قتال يقال لها غنائم. أما إذا جاء يريد أن يقاتل الكفار ففر الكفار، هربوا، ما قاتلوا، تركوا أموالهم وسلاحهم، هذا يسمى في. إذن هذا هو الفرق بين الغنيمة والفي: غنيمة بعد قتال، في بدون قتال، فر المشركون وأخذ المسلمون أموالهم وسلاحهم، أخذوها فيئا. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآيات التي هي في سورة الحشر، ويقال لها سورة بني النضير، لأنه أخرجهم من المدينة، يهود بني النضير خرجوا من غير قتال فأخذ أموالهم فسمي بالفي. هذا الفي والغنائم أيضا كلها ترجع إلى السلطان، هو الذي يتولى قسمتها، إلا أن الغنائم لها قسمة قد ذكرت في كتاب الله، يقسمها على 5 أخماس، جاء في سورة الأنفال، لأنها في غزوة بدر، لما أخذ الصحابة غنائم بدر نزلت سورة الأنفال وفيها ذكر الغنائم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، في سورة الأنفال. هذا متفق عليه، نعم متفق عليه أيضا، قسمة الفي والحدود لولي الأمر. ما الدليل أو من الذي نقل الإجماع؟ نقله أيضا جمع من أهل العلم، منهم الطحاوي الحنفي، ونقله الجصاص والحافظ ابن حجر. وأما ما يتعلق بالحدود أيضا نقل الاتفاق على ذلك ابن العربي المالكي وابن رشد والقرطبي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، لا خلاف بين أهل السنة. الذي يخالف في هذه الأصول هم أهل البدعة، الخوارج ومن كان على شاكلتهم من المعتزلة، أما أهل السنة يتفقون ويجمعون على ذلك. ولهذا أنا حريص لا أذكر لكم شيئا من هذه الأمور إلا وأشير إلى الإجماع، فأقول أجمع أهل السنة والجماعة، لم يختلفوا في هذا، وأشير إلى من هو العالم الذي نقل الإجماع كما ذكرنا في هذا. قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة. قديما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل من يجمع الصدقات، والمقصود بالصدقات هي الصدقات الظاهرة كالزروع والمحاصيل وبهيمة الأنعام من البقر والغنم والإبل، فيرسل إلى بني فلان ائتني بصدقاتهم، يؤتى بهذه الصدقات فيوزعها النبي صلى الله عليه وسلم على الفقراء والمساكين وعلى الأصناف 8 الذين ذكروا في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. وهكذا من هنا ومن هنا. لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له، لما أرسله إلى اليمن قال له: وأعلمهم أن صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فمعاذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الأصناف، فعلمه، قال: خذ الصدقة من كذا وكذا وكذا، كما جاء خارج الصحيح، من الشعير والحنطة ومن العنب والزبيب، وكان يأخذ والتمر، فكان يأخذ هذه الصدقات رضي الله عنه فيعطيها للفقراء. فقال له أيضا: وإياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أخذت الصدقة، إذا أخذت الصدقات الزكوات لا تأخذ الشيء الثمين النفيس، خذ شيء وسط، ليس شيء رديء ولا شيء الذي هو يقال له كرائم الأموال. وبعد ذلك قال له: واتقي دعوة المظلوم. لماذا؟ لأنك لو أخذت كرائم الأموال قد يدعون عليك فيكونون مظلومين، فاتقي دعوتهم، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. إذن هذا أيضا باتفاق العلماء، أجمع العلماء على أن ولي الأمر يجمع هذه الصدقات ويعطيها للمستحقين. لكن لو ولي الأمر ما تولى هذا الأمر، ما طلب منك، فالواجب أن تخرج الزكاة، تذهب وتبحث عن الفقراء والمساكين وتمكنهم من هذه الزكاة التي هي فرض وركن من أركان الإسلام. نقل الإجماع على هذا الأصل أيضا فيما يتعلق بدفع الصدقات جمع من أهل العلم، منهم ابن المنذر رحمه الله، وكذلك الطحاوي والجصاص، ونقله أيضا الحافظ ابن حجر. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.